بالليالي سر خيالي بالليالي سر خيالي إلى حزن وانتحاب وعذاب فيه يتلى الفقد من عظم المصاب للرضا تبقى ليس تفنى وحزنا إن يوم الصبط قد أقرى حجفنا بالليالي سر خيالي إلى متى بحزن وانتحاب وعذاب فيه يتلى الفقد من عظم المصاب للرضا كان فيه عنوان جراح الطف تبقى ليس تفنى الصبط قد أقرى حجفنا ينادي صارخا والحزن أبكاه فكلا كيف لي بالدهر أنسى على ثغري جرت مرثية الآه حسينا وحسينا وحسينا ينادي صارخا والحزن أبكاه فكلا كيف لي بالدهر أنسى على ثغري جرت مرثية الآه حسينا وحسينا عامل على ترب أرض كربلاء بل وجودي على من بالثرى خط نصرا عاليا بات اسما باقيا من الخلود ينادي الصديد عبلا قم لتنعما على ترب أرض كربلا أبا الوجود على من بالثرى خط نصرا عاليا بات اسما باقيا من الخلود بات اسما باقيا من الخلود بالليالي سر خيالي بالليالي سر خيالي إلى حزن والتحابي وعذابي فيه يتلى الفقد من عظم المصابي للرضا كان فيه تبقى ليس تفنى وحزنا إن يوم الصبط قد أقرى حجفنا إن يوم الصبط قد أقرى حجفنا ينادي صارخا والحزن أبكى فكلا كيف لي بالدهر أنسى على ثغري جرت مرثية الآن حسينا وحسينا ينادي صارخا والحزن أبكى فكلا كيف لي بالدهر أنسى على ثغري جرت مرثية الآن حسينا وحسينا وحسينا ينادي دعبلا قملتا عاما على ترب أرض كربلا أبا الوجود على من بالثرى خط نصرا عاليا بات اسما باقيا من الخلود ينادي دعبلا قم لتنعما على ترب أرض كربلا أبا الوجود على من بالثرى خط نصرا عاليا بات اسما باقيا من الخلود بات اسما باقيا من الخلود فاطيم لو خلته مرمي فوق الثرى عافرا مدمي داست خيول هذه الدموع له تهلك. فاطيم لو خلته مرمي فوق الثرى عافرا مدمي. داست خيول على العظم هذه الدموع له تهلي. يا فاطم هل ترى إلى إمامي عند الفرات عطيش الهيام. ظل وحيدا بدون محامي ظل رميا سليل الكرام. يا فاطم هل ترى إلى إمامي عند الفرات عطيش الهيام. ظل وحيدا بدون محامي ظل رميا سليل الكرام. عاش أحزانه مات عطشانه وحسيناه حزنه لاح والرضا ناح. وحسيناه عاش أحزانه مات عطشانه وحسيناه حزنه لاح والرضا ناح. وحسيناه وحسيناه فاطيم لو خلته مرني فوق الثرى عافرا مدمي. داست خيول على العظم هذه الدموع له تهلي. فاطيم لو خلته مرمي فوق الثرى عافرا مدمي. داست خيول على العظم هذه الدموع له تهمي. يا فاطم هل ترى إلى إمامي عند الفرات عطيش الهيام. ظل وحيدا بدون محامي ظل رميا سليل الكرام. ظل رميا سليل الكرام ظل وحيدا بدون محامي عند الفرات عطيش هيامي. يا فاطم هل ترين إمامي يا فاطم هل ترين. عاش أحزانا مات عطشانا وحسيناه حزنه لاح والرضا ناح. وحسيناه عاش أحزانا مات عطشانا وحسيناه حزنه لاح والرضا ناح. وحسيناه وحسيناه. نزيف الدموع وصوت الخشوع بقلب الرضا في مدى العمر. ينادي حزين حبيبي حسين نسيم الهوى داخل الصدر. نزيف الدموع وصوت الخشوع بقلب الرضا في مدى العمر. ينادي حزين حبيبي حسين حسين نسيم الهوى داخل الصدر أنت يا جدي موطن الحب واضي الدرب كنت نبراسة أنت يا جدي لغة الصبر سيد الدهر لحت أنفاسة أنت يا جدي موطن الحب واضي الدرب كنت نبراسة أنت يا جدي لغة الصبر سيد الدهر لحت أنفاسة الهم لو نزف والعمر لو وقف قد ماتت الصدى والأسى رفرف والنجم إذ هوى بالترب قد روى حزنا من الجوى من مصاب الطاب نزف والعمر لو وقف ماتت الصدف والأسى رفرف والنجم إذ هوى بالترب قد روى حسنا من الجوى من مصاب الطرف من مصاب الطرف نزيف الدموع وصوت الخشوع في قلب الرضا في مدى العمر ينادي حزين حبيبي حسين نسيم الهوى داخل الصدر نزيف الدموع وصوت الخشوع في قلب الرضا في مدى العمر ينادي حزين حبيبي حسين نسيم الهوى داخل الصدر أنت يا جدي موطن الحب واضي الدرب كنت نبراسة أنت يا جدي لغة الصبر سيد الدهر لحت أنفاسة الهم لو نزف والعمر لو وقف قد ماتت الصدف والأسى رفراف والنجم إذ هوى بالترب قد روى حزنا من الجواه من مصاب الطاف